بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 57 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا لازلنا في التعليق وشرح على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا في المجلس السابق من التعليق على باب باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره. وسيشرع الإمام الدارمي الآن في ثلاثة أبواب متصل بعضها ببعض، وهو بابان نأخذ أحدهما هذا المجلس وجزءا من الباب الذي بعده، ما يتعلق بالكتابة وآداب يعني المحدث عند تحديثه بالعلم، ونسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب من كره أن يميل الناس. قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحصي عن عبد الله قال: لا تمل الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب من أخصر الأبواب في مقدمة الإمام الدارمي. يقول رحمه الله تعالى: باب من كره أن يمل الناس. وعقده رحمه الله تعالى لبيان من كره الإكثار من العلم حتى لا يمل المستمع أو المتكلم، والملل هو السآمة والضجر. وهذا في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومنه أيضا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما طلبوه أن يحدثهم كل يوم، كان يحدثهم يوم الخميس، فقال: إني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السلامة علينا. فهذا الباب في حقيقته هو بيان لمعنى هذا الأثر عن ابن مسعود وغيره من عدم الإملال على الناس. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: لا تمل الناس. وهذا الباب في حقيقته مما يقال أيضا أنه الأثر الأول والثاني كلها روية عن عبد الله بن مسعود، فقد تكون كلها من توابع ذكرته في الصحيح الذي صحيح: إن يتخولكم بموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بموعظة خافة السلامة علينا، فقد يكونها من تعدد روايات لقصة واحدة. هذا الأثر إسناده صحيح، وأخرجه أيضا أبو خيثمة في العلم والطبراني في الكبير والخطيب في الجامع، وفيه فوائد ومسائل. أن القلوب تمل وتفتر وليس ذلك عيبا فيها، وفيها أن الواجب على الناس أن الواجب على الإنسان عامة وعلى طالب العلم والعالم أن لا يشق على نفسه حتى وإن كان عالما، فلا ينبغي له أن يشق على نفسه بالدرس ولا بالموعظة ولا باللقاء، لأنه ينبغي أن يعني لأن الإنسان إذا أطال في الحديث وطال أو أكثر من الدرس فإنه لا شك سيؤدي ذلك به إلى إما إجهاد بدنه أو ضعف نتاجه العلمي. في أيضا أن الواجب وينبغي للعالم المحدث عدم الإملال إما بطول الوقت أو بكثرة الكلام، لا تمل الناس مطلقا. قد يمل الناس بطول المجلس، فيجلس في مجلس العلم ساعتين أو ثلاثة وأربعة فيملون. أن الناس من طبيعتها تحب التغيير، ونعم عهدنا من مشايخنا طول دروسهم لكنهم لا يجعلونها في كتاب واحد بل يتنوع دروس. شيخنا الشيخ عبد العزيز باز كان يقرأ عليه في المجلس الواحد ما بين المغرب والعشاء يوم الأحد والأربعاء أكثر من 5 كتب أحيانا 7، أما يوم الخميس ينكتبون من بعد الفجر إلى قريب من الساعة 9 يعني 4 ساعات أو قريب أو تزيد، لكن يقرأ عليه ما يزيد على 10 كتب. يعني كل قارئ يأخذ من الوقت ثلث ساعة نصف ساعة على أكثر تقدير، وهذا يدعو الإنسان إلى عدم الملل، لكن بقاء أو استمراره على وضعية واحدة أو على كتاب واحد هل فيه ملل؟ ولذلك ينبغي للعالم والمحدث عدم الإملال لا في وقت ولا في كلام. وفيها أيضا النهي عن التسبب في بعد الناس عن الخير، لا تمل الناس، لأن عبد الله بن مسعود كما جاء في الصحيح مخافة السآمة علينا، يعني فيكرهون العلم ويكرهون الخير. وفيه أن أيضا التعلم ليس مطلوبا كل وقت، ليس مطلوبا كل وقت، وإنما كما جاء في الحديث قصة الرجل الذي قال له إن لبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. نعم. الله. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الشعث عن كردوس عن عبد الله رضي الله عنه قال إن للقلوب نشاطا وإقبالا وإن لها تولية وإدبارا بحيث الناس ما أبوا عليكم. نعم. قول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أشعث وهو أشعث بن السوار عن كردوس عن عبد الله رضي الله عنه يعني من مسعود أنه قال إن للقلوب نشاطا، في النسخة المطبوعة عندي لنشاطا وإقبالا، وإن لها النشاط معروف النشاط وإقبال، إقبال على الخير، نشاط في التلقي وإقبال على السماع وعلى العلم، وإن لها تولية، فلان ولا دبره يعني راح وخلاك تركك، وإدبار أدبار، فحدث الناس ما أقبل عليكم، يعني ما أقبل عليكم بوجوههم كما في بعض الروايات. هذا الإسناد ضعيف لأن فيه أشعث بن سوار، وفيه أيضا انقطاع بين كردوس وعبد الله بن مسعود، ورواه غير الدارمي، رواه ابن أبي شيبة المصنف بنفس الإسناد، وأخرجه أيضا الخطيب البغدادي، وروي بإسناد آخر في الحلية، ولكن أيضا فيه انقطاع، لكن يشهد له ما قبله ويشهد له الحديث الذي ذكرناه في مطلع كلامنا، حديث ابن مسعود الذي صحيح يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وفيه تفاوت الناس في الاستيعاب، الناس ليسوا على درجة واحدة في الاستيعاب، ولا بد للعالم والداعية والواعظ من مراعاة مدارك الناس في أفهامهم. وهذه يعني قد تتضح كثيرا في مثل خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة يستمع إليها الناس عامة، ليست خاصة بالمقبل على العلم وإنما عامة الناس، لذلك ينبغي للخطيب خاصة والداعية الواعظ أيضا أن يراعي مثل هذا الأمر. وفيها أيضا أن القلوب تتقلب وينبغي للمرء مراعاتها بين إقبال وإدبار. الإنسان في نفسه يرى نشاط أحيانا للعمل، وأحيانا يرى عدم نشاط، وأحيانا يرى نشاط للعلم والفهم والتفكير والبحث، وأحيانا يرى كسلا. وفيها أيضا أن المؤمن هو من كان يعني إقباله دائما على الله عز وجل وعلى الخير. وفيه أن المسلم لا ينبغي له أن يخالف فطرة الله لخلقه، وهذا المعنى الذي ذكره ابن مسعود تشهد له بعض الحديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم من الليل ونعس فلينم فإنه قد يدعو ويدعو على نفسه، وكما قال صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للإنسان يشك على نفسه، فهذه فطرة الله عز وجل، نفس ضعيفة. وفيها أيضا عدم الإثقال في العلم، وفيها أيضا أن الأصل في التلقي إقبال المتلقي على الملقي ببصره أو بجسمه، ومن ذلك ما يكون في الجمعة، فإن السنة هو إقبال المصلين على الخطيب، ولذلك كان الصحابة يتحلقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خطبة الجمعة، وفيه أن الفقيه في الموعظة من يراعي منامه بالإطالة والاختصار، فيحدث إذا أقبلوا عليه ما إذا انصرفوا عنه خفف وأنهى موعظته. ولعل مما يدل على ذلك أيضا ما يؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أدخل الصلاة وأرغب الإطالة فيها فأسمع بكاء الصبي فأخففها مخافة السآمة على أمه. الصلاة عبادة، وما ذلك يعني أن الجامع بينه وبين مثل هذا الأثر أن المقصود هو إقبال الإنسان على العلم، أنه متى ما وجد انصرافا فينبغي له أن يقطع ذلك وأن ينتقل إلى أمر آخر. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال قال سمعت الحسن يقول: كان يقال احدث القوم ما أقبلوا عليك بوجوههم، فإذا التفتوا فاعلم أن لهم حاجات. نعم، هذا أثر عظيم ومعاني كبيرة. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال قال سمعت الحسن يعني البصري يقول: كان يقال حدث القوم ما أقبلوا عليك، في بعض النسخ ما أقبلوا عليكم بوجوههم، فإذا التفتوا فاعلم أن لهم حاجات. هذا الأثر إسناده صحيح، وأيضا أخرجه مع أن أبو هلال متكلم فيه لكن لا بأس به هنا، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف وأبو طاهر السلفي في المشيخ البغدادي وغيرهم. وفيه نفس المسائل السابقة التي ذكرناها، ومنها أن السنة في الموعظة الإقبال على المتحدث بوجهك كما في خطبة الجمعة ما ذكرناه آنفا، وفيها أن الإطالة على الناس مدعاة للضرر عليهم، وفيها أيضا عدم الإملال بالموعظة أو التعليم والتحديث، وفيها أن النفس كذلك في معاملة الإنسان لها، فإنه حتى وإن كان هذا الأثر والذي قبله يتكلم عن معاملة المحدث أو العالم أو الواعظ أو الداعية أو الملقي لمن أمامه، فكذلك في نفسه إذا حس فيها ضجرا أو مللا أو تعبا أو ذا فينبغي له أن يراعي نفسه. وهذا الأمر مشاهد ملموس، فالإنسان يعني مثلا في دعني أتكلم عما نعيشه أحيانا، يعني قد يكون الإنسان إقبال على التحضير أو البحث أو كذا وأحيانا تنصرف نفسه فينبغي له أن لا يشق عليها. وقرأت قدير أو قرأت فيما قرأت لبعض يعني علماء النفس يقولون هذه في الأسبوع يعني لا يخلو الإنسان في كل أسبوعين أن تأتيه مثل هذه النفرة، يمل من كل شيء يعني من الروتين الذي يعيشه. قالوا ولذلك ينبغي له أن يريح نفسه وأن يغير وضعه. لذلك بعض مشايخنا ومن علمنا أمرهم كانوا لابد يدعون لهم يوما في الأسبوع يرتاحون فيه وينقطعون فيه عن حياتهم السابقة. الشيخ الذي حدثني بالشيخ عبد الله البسام، الشيخ الشيخ عبد الله بن عقيل، وسألت الشيخ عبد الله البسام فأخبرني بسببها أنه كان يعني يخصهم الشيخ عبد الرحمن بإجازة يوم في الأسبوع، وكانت يوم الثلاثاء. فسألت الشيخ عبد الله بن بسام فقال نعم كان يوم الثلاثاء، لأن يوم الجمعة إذا جعل الإجازة يوم الجمعة عن الدرس كما هو المعتاد، فإن غالب الأسواق والمحلات الناس مشغلين بالجمعة فلا يستطيع الإنسان أن يقضي حاجات بيته وأهله، فجعلها في وسط الأسبوع. ولو كنا نخرج أنا والشيخ عبد الله بن عقيل والشيخ الرياضي أظن أحيانا الشيخ محمد العثيمين يخرجون يعني بين عنيزة وبريدة، ولكن يكون معهم يعني ما نسميه نحن هنا في عرفنا كشتة، لكن يقول معنا الكتب نراجع ما سيدرسه على الشيخ. المقصود هنا أن الإنسان ينبغي له أن لا يشق على نفسه. ومن الفوائد المهمة والمهمة جدا هو أنه على الواعظ والداعي والمعلم أن لا يعاتب الناس عند انصرافهم، لأن الحسن البصري يقول إذا التفتوا فاعلم أنهم لهم حاجة. فبعض الوعاظ رأيتهم إذا قام يعظ بعد الصلاة ورأى الناس ينصرفون قام يتكلم عليهم لا تنصرفوا انتظروا لحظة انتظروا قليلا لا دعهم الأمر ليس قد يكون لهم حاجات ولهم أغراض، فلا ينبغي أن يعاتب الناس على عدم جلوسهم عند الموعظة أو التحديث. نعم. قال رحمه الله: باب من لم ير كتابة الحديث. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. نعم، هذا باب جديد، وهو باب من الأبواب التي تقرأ مع مقابلها. فالدارمي رحمه الله تعالى عقد بابين متتابعين، الباب الأول باب من لم يرى كتابة الحديث، وهذا الباب لكنه باب طويل كما سأتكلم عنه، ثم عقد بعده مباشرة باب من رخص في كتابة العلم، وهذا من حسن ترتيبه رحمه الله تعالى للمسند، فإن هذا من الأبواب المتقابلة، يعني لا بد أن يقرأ الباب والذي قبله والذي بعده. وهذا الباب أيضا من أطول الأبواب، فقد ذكر فيه الدارمي ما يزيد على 35 حديثا وأثرا. وعدم كتابة الحديث يعني مسألة، يعني غالب من روي عنهم هذا الرأي كان ذلك في بداية الإسلام أو في بداية أو قرب العهد من النبوة، مخافة أن يختلط كتابة العلم أو كتابة السنة مع القرآن، ومخافة أيضا كما سيأتي معنا أن تضعف حافظة الناس وأفهامهم. ثم قال الدارمي رحمه الله استفتح هذا الباب بحديث، فقال: حد أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا همام، وحذفت في بعض النسخ إلى هشام، قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا الإسناد صحيح، وأيضا أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد وابن حبان وغيرهم. وإن كان البخاري رحمه الله تعالى يعني قد تكلم عن هذا يعني الأثر، فقال يعني على حديث أبي سعيد، وقال الصحيح وقفه على أبي سعيد، لكن الحافظ ابن حجر في الفتح قال: ولكن الإرسال ما لا يضره ما دام من رفعه ثقة وقد توجع على رفعه. وفيه النهي عن كتابة غير القرآن: لا تكتبوا عني شيئا من القرآن. وهذه العبارة يعني تكلم عنها الشراح كلاما طويلا، وأفضل من تكلم عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال في فتح الباري: قال العلماء: وكره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوه حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه. فلعل هذا هو السبب في يعني أو يخرج عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج أيضا على مسألة أنه لا حتى لا يختلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن الحكم يدور مع علته وجودا ودما، فإن ما دام أن المقصود من النهي عن الكتابة حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، قد دون القرآن وحفظ وكتب حفظت السنة، فزال هذا المنع. وفيها أيضا أن الكتابة جواز الكتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. فيها جواز الكتابة: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فأذن بكتابة القرآن. وفيها أيضا جواز كتابة القرآن الكريم، جواز كتابة القرآن الكريم. وفيها أن ما كان سببا للضلال ويخاف منه الإفساد يتلف، قال: فليمحوه. وفيها أيضا جواز محو العلم على ما إذا ترتب عليه مفسدة، وكتبوا عنه صلى الله عليه وسلم كلامه وهو معصوم، كلامه لا ينطق عن الهوى، كلامه تشريع، ومع ذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم بمحوه. ففيه جواز محو العلم وإتلاف المكتوب إذا كان في ذلك مفسدة، ولم يترتب إذا كان في بقائها مفسدة ولم يترتب على محوه أيضا مفسدة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو معمر عن سفيان بن عيينة قال: حدث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن يكتبوا عنه فلم يأذن لهم. نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو معمر عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الإسناد صحيح، وأخرجه أيضا الترمذي وابن عبد البر والقاضي عياض للماء والإمام الرمزي والخطيب البغدادي وغيرهم. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن الصحابة النبي في أن يكتبوا عنه، أن يكتبوا عنه ما يتكلم به، فلم يأذن لهم. هذا فيه استئذان العالم في الكتابة عنه، استئذان العالم في الكتابة عنه، بل أرى أنه أولى من ذلك أيضا في التسجيل عنه. الآن الكتابة ندرس أن الإنسان يكتب كتابة، صاروا يسجلون إما بأجهزة التسجيل أو بالهاتف أو بغير ذلك، أو وأعظم منها وأشد حرجا أن تسجل المكالمة الهاتفية، وذلك أدب طالب العلم، الواجب عليه أن لا يسجل أو يقتطع شيئا لشيخ أو عالم إلا وقد استأذنه قبل ذلك، إلا إذا كان هذا الكلام منشور بإذنه واقتطع منه جزء، هذا لا يدخل في الموضوع. لكن أن يكون بينه وبينه مجلس خاص أو مكالمة هاتفية أو مراسلة أو نحو ذلك، فينبغي له الاستئذان، لأن الصحابة رضي الله عنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتبوا عنه، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم معصوم، مع أنه صلى الله عليه وسلم كلامه تشريع ومأمورون باتباع ما يأمر به واجتناب ما نهى عنه، ومع ذلك كانوا يستأذنونه رضي الله عنهم. هذه مسألة دقيقة جدا، ففيها يعني استئذان العالم قبل الكتابة عنه، وأقول أيضا وأهم من ذلك التسجيل عنه أو نسخ مراسلته أو نحو ذلك. فيها جواز المنع من الأمور المباحة فلم يأذن لهم، أنه مباح الكتابة، أقل ما يقال عنها أنها مباحة، ومع ذلك جواز المنع منها. وفيها استجابة الصحابة رضي الله عنهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها فضل الحفظ الكتابة، لأنه إنما نهاهم أراد منهم أن يحفظوا، فهذا دليل على فضل الحفظ وأهمية الحفظ، لأن الحفظ يعني يبقى في الذهن خلاف الكتابة. وفيها أن من وسائل حفظ العلم ونقله كتابته، وفائدة لطيفة: أحد المشايخ ما أدركناه، مشايخنا، عرف عنه طرافته وكثرة يعني ما حفظ عنه من مواقف. فاستأذنه أحد طلابه، وتوفي الطالب قبل سنة أو سنة ونصف، في أن يكتبها عنه في ترجمته، فقال لا تكتبها. فقال لماذا؟ قال لأنك إن كتبتها حفظت، دعها تنقل من حفظ الناس فينسى بعضها وينقل بعضها على غير وجهه، فلا تبقى مثل هذه الأمور، لأنها تبقى أنها تنقل من باب الطرق. فهذا دليل على أن عدم الكتابة يعني أنه قد يكون سببا أيضا من أسباب يعني ذهاب نص العلم. وذلك هذا هو القول الثاني، الباب الذي سيعقده المؤلف بعد هذا الباب في الأمر بالكتابة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا بشر بن الحكم عن سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي أنه كان يقول: يا شباك أرد عليك، يعني الحديث، ما أردت أن يرد علي حديث قط. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو معمر، نعم، أخبرنا بشر بن الحكم عن سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة عن ابن شبرمة عن الشعبي. ابن شبرمة هو عبد الله، وهذا الإسناد صحيح، رواه أيضا الخطيب في الجامع الأمريكي الفسوي لهذا الإسناد، ورواه الفسوي أيضا في المعرفة والتاريخ، رواه ابن عساكر من طريق الفسوي، ورواه أيضا الإمام مسلم في كتاب التمييز. قال عن أبي عن الشعبي أنه كان يقول: يا شباك أرد عليك، يعني هل يرد عليك الحديث مرة ثانية؟ أرد، يعني هل رد عليك، يعني الحديث، ما أردت أن يرد علي حديث قط. يرد يقال لي مرة أخرى. شباك هو شباك الضبي، رجل نعمة من أصحاب الشعبي، قال الذهبي: لا أعلم رواتي أحدا اسمه شباك بكسر السين وتخفيف الباء غير شباك الضبي في الشباك، وذاك ذكر هذا الاسم في المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال. أرد عليك، يعني هل أعيد عليك الحديث، لأن الشعبي كان يكره رحمه الله تعالى إعادة الحديث لقوة حفظه وسرعته، سرعة فهمه. فيقول: هل وصل بك الحال، كانه يقول: هل وصل بك الحال إلى أن يكرر الحديث عليك مرة أخرى؟ وليس فقط الكتابة، وإنما ترديد الحديث أعظم من الكتابة. ففيها كراهية الشعبي لتكرار الحديث عند التلقي خشية أن يضعف حفظه. وهذه مسألة يعني سيأتي آثار كثيرة فيها. الحفظ يا أخوان ملكة، وإذا تعود الذهن عليها صار سهلا عليه، فإنه قد يقرأ الشيء مرة واحدة فيحفظه، ويجد له ذلك في حفظ القرآن، فإنه أول ما يبدأ بحفظ القرآن يكون حفظ القرآن عليه شاقا جدا، حتى إذا تمرن وتمرس عليه صار حفظه سهلا. ويصل بالإنسان لو واظب على الحفظ إلى أن يصل به الأمر إلى أن يحفظ المقطع أو البيت من الشعر أو الحديث من مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو أربع الكثير، ولكن بسبب انشغال الذهن وسبب يعني عدم التركيز أثناء سماعي أو قراءة ما يراد حفظه لا يستطيع، لا يعني ضعفت حافظة الناس. فيها أيضا شدة الشعب رحمه الله تعالى في رواية الحديث، عدم رغبته في تكراره. وفيها أيضا تعويد العالم طلابه على سرعة الحفظ ودقة الإحصاء كما فعل الشعبي هنا مع شيخك. وفيه أن النفس إذا تعودت على شيء ألفته، ومن ذلك الحفظ. وفيها أيضا أن مقصود الشعبي هنا لا يكون طلبه الترديد لأجل عدم السماع. فثمة فرق بين أن يطلب الإنسان إعادة الحديث أو إعادة ما يلقى عليه لأجل لأنه لم يسمعه جيدا، وبين أن يكون مقصوده بذلك يعني إعادته لأجل أن يحفظه. هذا مقصود الشعب هو الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه كما جاء في كلام الراوي. وذلك البخاري في صحيح عقد باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فهذا حتى لا يتعارض كلام الشعبي هنا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المقصود من ذلك طلب الإفهام فلا حرج في ترداده، قالوا إلى ثلاث، ما زاد عن ثلاث فهو يعني دليل على عدم فهم المتلقي وعدم استيعاب وعدم استماع. ذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا ليفهم عنه. أما إذا كان قصده يعني لأجل أن يحفظ، هذا عابه الشعبي رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال يقول سمعت مالك بن أنس يقول حدثنا الزهري بحديث فلقيته في بعض الطريق فأخذت بلجامه، فقلت يا أبا بكر أعد علي الحديث الذي حدثنا به، قال وتستعيد الحديث. قال قلت وما كنت تستعيد الحديث؟ قال لا. قلت ولا تكتب؟ قال لا. هذا أثر عظيم، نقاش وقع بين إمامين من أئمة الإسلام. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو إمام من أئمة السنة قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وهو من هو يقول سمعت مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول جاء الزهري وهو شيخ مالك وبحديث فلقيته في بعض الطريق فأخذت بلجامه، يعني بلجام دابته، يعني معناه أن الزهري كان راكبا على بغلة أو حمار أو فرس أو خير كما سيأتي بعد قليل. فأخذت بلجامه فقلت يا أبا بكر أعد علي الحديث الذي حدثتنا به، وفي بعض النسخ حدثتناه. فقال الزهري وتستعيد الحديث، يعني استنكار، يعني أنت من أنت وتستعيد الحديث؟ قال قلت يقول الإمام مالك وما كنت، يعني يخاطب الزهري تستعيد الحديث؟ قال لا. قلت ولا تكتب؟ قال لا. هذا الإسناد صحيح وله روايات أخرى، ورواه ابن عساكر بروايات متعددة، لعلي أقرأها عليكم. الحقيقة هذا الأثر ورد، يعني ذكر ابن عساكر يمكن خمس روايات لهذه القصة، وجميل أن يعني نستعرضها من باب فهم هذه القصة. يقول بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني الزهري يوما بحديث فلما قام قمت فأخذت بعنان دابته فاستفهمته، قال تستفهمني؟ ما استفهمت عالما قط، هذا كلام الزهري عن نفسه، ولا رددت على عالم قط. قال فجعل عبد الرحمن بن مهدي وراوي الحديث يعجب، يقول فذيك الطوال وتلك المغالي، يعجب كيف أن قوة حفظه أنه يحفظ الأحاديث الطوال وأحاديث المغازي. ثم روى أيضا بإسناده قال حدثني ابن شهاب بحديث به طول، إلى أن قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثنا الزهري بحديث فلقيته في بعض الطريق فأخذت بلجامه فقلت يا أبا بكر أعد علي الحديث الذي حدثتنا به، قال وتستعيد الحديث؟ قلت وما كنت تستعيد الحديث؟ قال لا. قلت ولا تكتب؟ قال لا. وروى أيضا بإسنادي قال سمعت عبد الرحمن يقول قال مالك بن أنس حدثنا الزهري بحديث طويل فلم أحفظه فتلقاني على حمار. هذا عرفنا بهذه القصة أن الدابة اللجام هو لجام الحمار، فأخذت بلدامه فسألته عن الحديث فقال أليس قد حدثناكم به؟ قلنا بلى. قال مالك، قال مالك، فأردت أن أستخرجه قلت أما كنت تكتب؟ قال لا. قال أما قلت أما كنت تستعيد؟ قال لا. وأيضا روى بإسنادي سمعت مالك بن أنس يقول أخذت بلجام بغلة الزهري فسألته أن يعيد علي حديثا فقال ما استعدت حديثا قط. وقال مالك أيضا وروى بإسنادي وقال مالك قلت لابن شهاب وأنا أريد أن أخاصمه ما كنت تكتب؟ قال لا. قلت له ولا تسأل أن يعاد عليك الحديث؟ قال لا. قال مالك وسألته عن حديث فقال الذي أعجبني منه قد حدثته، إلى آخر ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى وابن عساكر في روايات هذا الأثر. ورواه أيضا الخطيب في الجامع وأبو زرعة برواية مختصرة، لكن رواية أبي زرعة فيها يعني فائدة. فقد روى أبو زرعة في تاريخه قبل أثر الإمام مالك قال وقال الحارث بن مسكين أخبرنا عبد الله بن وهب قال قال مالك ولقد هلك ابن المسيب ولم يترك كتابا ولا القاسم بن محمد ولا عروة بن الزبير ولا ابن شهاب. قال مالك قلت لابن شهاب وأنا أريد أن أخصمه ما كنت تكتب؟ قال لا. قلت ولا تسأل أن يعاد عليك الحديث؟ قال لا. قال مالك وسألته عن حديث فقال الذي أعجبني منه قد حدثته. وقال مالك وأعجبني منه ما قال. فهذه روايات الحديث تنبئ عن معنى ما كان غامضا فيه. سمعت يعني ومن استفاد من هذا الحديث حرص السلف على الحفظ وعدم لجأهم إلى الكتابة إلا في أضيق الظروف، وفيها أدب الطالب مع شيخه كما ظهر لنا في فعل مالك بن أنس مع الزهري، وفيها استغلال طالب العلم لقاءه بالشيخ في العلم ومدرسته على بغلة في الطريق ويسأله عن العلم، وفيها أيضا خدمة التلميذ لشيخه فأخذ بلجام دابته، وفيها استرجاع الطالب لشيخه ما لم يفهمه ويحفظه، لأنه في بعض الروايات التي قرأناها قبل قليل يقول ما حفظته فأردت منه أن أستعيده، وفيها أيضا حسن الأدب في السؤال يا أبا بكر أعد علي الحديث الذي حدثتنا به، وفيها أن مناقشة الطالب أو التلميذ لشيخه لا يعد تطاولا ولا تقدما بين يديه، وفيها أيضا حرص الزهري رحمه الله على الحفظ كما ذكرنا عنه فيما ذكره عنه ابن عساكر وأبو زرعة، وفيها أن المحافظة أن النفس مع التعويد تتعود ومع الإهمال تكسل. وقد يقال إن هذا الأثر والذي ذكرناه قبل قليل في كلام أبي زرعة رواية مالك أن هذا يعني يعرف به سبب عدم تأليف جمع من كبار المتقدمين من السلف الكتب أو بقايا أثار مكتوبة عنهم، لأنهم كانوا يعتمدون على الحفظ وما كانوا يحرصون على الكتابة حتى لا يضعف حفظهم. وهذا الكلام الذي نقوله كله سيورد عند المسائل، لكن كل هذه المسائل المتعلقة بالكتابة ستكون مجابا عنها إن شاء الله عز وجل في الباب الذي بعده. نعم نقرأ آخر أثر في هذا المجلس. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال كان قتادة يكره الكتاب فإذا سمع وقع الكتاب أنكره والتمسه بيده. نعم، قال يقول أخبرنا الدارمي، نعم يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: كان قتادة يكره الكتابة، في بعض النسخ كما قرأ القاري يكره الكتاب، المقصود بالكتاب الكتابة، إذا سمع وقع الكتاب، ظاهر أن مقصوده بوقع الكتاب يعني الكتابة على الطرس أو على الكتابة الكاغد على الورق ونحوه، أنكره والتمسه بيده. هذا الأثر فيه ضعف بضعف محمد بن كثير شيخ الدارمي رحمه الله تعالى، وهذا الأثر لم أجده بعد بحث ولا معناه عند غير الدارمي رحمه الله تعالى، لكن هذا الأثر الذي سمعتموه والمنقول عن قتادة يتعارض مع ما رواه جمع من العلماء منهم رام هرمزي في المحدث الفاصل عن قتادة رحمه الله تعالى. رواه غيره، ألا نكتب ما نسمع عنك؟ فقال قيل له، يعني قيل لقتادة: ألا نكتب ما نسمع منك؟ فقال: إن اللطيف الخبير وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب. فقال: قال: علمها عند ربي في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أحد الشراح قال إن هذا القول من القتادة الأخير الذي ذكرناه من رواية رام هرمزي وغيره أنه هو المتأخر، وأن قتادة كان يكره الكتابة في أول أمره، وهذا فكأنه رجع عنه، لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن هذه الرواية التي معنا عند الدارمي فيها دلالة على أن قتادة كان أعمى، وقتادة كما جاء في ترجمته إنما كف بصره في آخر عمره، فقوله هنا وكان فإذا سمع الكتاب أنكره والتمسه بيده دليل على التماس إنما يلتمس أنه أعمى. وعلى كل حال فالمسألة محتملة، قد يكون العكس ولا يكون مثل ما ذكر هذا القائل، فيكون كأنه أن كراهيته الكتاب كانت في آخر كان كثيفا، فكيف يستفيد منها؟ فلذلك هذا الأمر أن ما روي هنا روي أن قتادة كان يكره الكتاب إنما كان في آخر عمره لما كف بصره، لأن قتادة كان معروفا عنه قوة الحفظ، فقد جاء في ترجمته يقول: إذا عدت الحديث في مجلس، يعني كراهيته، هذا ما يدل على كراهيته لإعادة الحديث، ما معنى إذا عدت الحديث في مجلس أذهبت نوره، وروى عنه أبو نعيم أنه كان يقول: ما سمعت أذناي شيئا إلا وعاه قلبي. يعني أيضا من الروايات التي إذا سمع الحديث يختطفه اختطافا، وكان إذا سمع الحديث لم يحفظه، سمع الحديث ما حفظه، أخذه العويل والزويل حتى يحفظه، وإن كان الحديث طويلا بحيث لا يمكن حفظه في مجلس واحد حفظا عنه قوة الحفظ. فلعل ذلك كره الكتابة لما رآه في آخر عمره لما عمي أنه استفاد، إنما استفاد من حفظه لا من كتابته. والحقيقة يعني قوله هنا في هذه الرواية لا سمع وقع الكتاب أنكره والتمسه بيده، لأن هذا الأثر لم أجده في القصور الإنسان ما أوتيت منه. هل المقصود هو اللمس باليد ليتحسسه، أم أنه التمسه وبحث عنه فأخذه بيده من صاحبه؟ فمعنى محتمل الوجه أقرب ما يكون الوجه الثاني، ولو كان هناك روايات أخرى وغير الدارمي لعلها تفسر معنى هذه اللفظة كما مر معنا في الروايات الأخرى التي نذكرها في الأثار السابقة. فيه هذا الأثر فوائد مسائل، منها كراهيته إذا رأى منه ما يكرهه، فيها يعني إذا اعتبرنا كلمة التمسه يعني أخذه كأنه على سبيل الإتلاف، فجوازه إتلاف الشيء إذا كان يترتب عليه مفسدة. وبهذا نكون انتهينا من هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا السواء السبيل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، والشكر على ما قدمتم، الله يسلمكم حفظكم ربنا تيسر. الله لا تطيب، لأن عندنا الآن قريب من الإقامة. أحسن الله إليك. طيب أبشر شيخ الله يبارك فيكم، أسألك سؤالين ونكتفي إن شاء الله. نعم الشيخ. نعم عفوا شيخ، كنت أقرأ ولم أمسح لقب. سيدة تقول: أحسن الله إليك، أنا أتعامل مع ورشة خياطة تشرف عليها امرأة، إذ إنها تستقبل كمية كبيرة من الأقمشة المفصلة بمقاييس وألوان مختلفة حسب طلبيات التجار، وتوزعها بكميات مصغرة على المكيفات في البيوت لخياطتها، لكن في بعض المرات تأتي طلبية وفيها إشكال في إصالتها، فتكون بذلك مكشوفة الصدر والظهر والذراعين، فهل يجوز أو فهل تجوز خياطتها واللزاق فيها وجزاكم الله خيرا؟ الحقيقة الظاهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، لأنه إذا اشتبه مثل هذا الأمر وهو أنها قد تلبس وتظهر بعض ما ينبغي المرأة ستره، أيضا تلبس وتغطي المرأة. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون لبس المرأة لها في داخل بيتها. ولو أطلقنا هذه الاحتمالات لقلنا أيضا لا يخيط الإنسان خياطة السراويل القصيرة، الاحتمالي أن يخرج الإنسان بها وقد بلت عورته، فلا حرج في خياطة مثل هذا الأمر إلا إذا علم أنه لا يمكن أن يلبس إلا به الحل. الله أعلم. السائل شيخ أنا سأقول الغالب أنها تلبس هكذا بدون غطاء. والله الغالب، لكن أيضا هناك من يضع عليها غطاء، يعني لا يعتبر الغالب، والغالب بحسب فهمها وحسب يعني تصورها، لكن الأصل فيها الإباحة. لا اجتنابها فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكني لا أستطيع أن أقول هذا أن هذا يحرم، ما أن هذا ما أستطيع أن أقول، لكن هي شبهة وإن أرادت أن تترك الشبهة هذا باب الحرم. الله تعالى يعني يقول السائل ما حكم البيع بالدين المؤجل وبعد مدة يسدد؟ إن كان قصده أن أبيعك هذه البضاعة بألف درهم الآن وإن كنت تريدها إلى السنة القادمة فهي بألف وخمسمائة فلا حرج في هذا، هذا من البيوع، البيع المؤجل يجوز، إلا أنه لا يجوز إذا كان في النقدين أو الذهب والفضة، ولكن في هذه يجوز مثل هذا. إذا كان السؤال على ما فهمت أنا هو أنها بضاعة ويبيعها بأجل نقدين إلا أن تكون يدا بيد، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.